الحد أحد المعرفات عند علماء المنطق والفلسفة. قال الأخضري في السلم المنورق: معرف إلى ثلاثة قسم: حد ورسم ولفظي علم. والمقدم عندهم الحد، ومن أحسن ما قيل في بيان حقيقته قول الطوسي في تجريد المنطق: هو قول يدل على ماهية الشيء بالذات، قول يدل على ماهية الشيء بالذات. وما يذكر في كتب متأخر المنطقيين من رده إلى الخاصة أو غيرها لا يبين عنه بيانا شافيا. وكما يقال إن كلام الأوائل في العلوم النقلية أكمل، فإن كلام الأوائل في العلوم العقلية أكمل. ووقع في مواضع عندهم من علومهم مخالفة متأخريهم لما كان عليه متقدموهم من التحقيق، فالانتفاع بكتب أوائلهم أكثر، وإن كانت هذه العلوم لا يحتاج إليها في الأصل، وإنما يؤخذ منها ما يفسر ما شاع وذاع. أما تقصدها بالدرس والتعليم وأن تكون أصلا يطلب يفرغ فيه العبد قوته فهذا مما لا ينبغي، وإنما يأخذ المرء قدرا يسيرا يستعين به على فهم المصطلحات الرائجة في كتب علماء أهل السنة من المتوسطين والمتأخرين، ككتب أبي العباس بن تيمية وتلميذه أبي عبد الله بن القيم وأضرابهم ممن جاء بعدهم، فإنه لا يكمل فهم مواضع منها إلا بمعرفة اصطلاحات مذكورة في العلوم العقلية. والترشح لهذا إنما يكون في حال المنتهين، فلا يرد المرء في العلوم العقلية في حال الابتداء، ولا هي من علوم عموم الخلق. وكان علماء قطرنا يدرسون هذه العلوم، فكانوا يدرسون السلم المنورق والشمسية والتهذيب، لكن لا على قراءة عامة بين الطلبة، وإنما كانت من العلوم التي يتذاكر فيها المشايخ إذا اجتمعوا. وربما قرأ بعض أكابرهم هذه العلوم على من يتقنها إذا وردوا البلد، كقراءة شيخنا عمر بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله تعالى كتاب فن المنطق للعلامة الشنقيطي عليه، فإنه لأجل المقصد المذكور. وكذا ابتدى شيخنا ابن باز قراءة المنطق على الشنقيطي ولم يتمه، وتركه رحمه الله تعالى لما كان عليه قلبه من محبة العلوم النقلية والميل إليها ميلا كاملا، زهد فيه معه إلى النظر في العلوم العقلية، وهي علوم كما سلف لا يحتاج إليها أصلا، وإنما وقعت الحاجة على جهة التبع للمعنى الذي تقدم ذكره آنفا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.